يلومني في الرنج من لا دغافله وخلى اهل الجيات واهل النياسين في ساعه الرعى الوله ينوسف له لصار ما عنده من العشر ثنتين لدق الهجوس والناس غفله وقفه يسابق موميات الجناحين وراعي محطه ساسكو قد صرف له من صافي البنزين 95 لمتد له خطنا عقب ما انعطف له كانه يطعم من صعوط المجانين ملفاه قصر من لفاه الشرف له قصر الامير اللي على الحق والدين لجاه مظلوم يصيح ووقف له ترجح لابو راشد ثقال الموازين كم من دريك جاه درك وغرف له من صافي المغرف ما كان ببزين علي لزوم ان جيت نجد انحرف له محاولة ترد الجمايل من سنين وان جيت في صدري 80 قفله رحب وفك قفول صدري بحرفين ثم قال للحقبان يدعه وشف له من غالي الرنجات ولا الملايين هذا بدوي رد الثنا ينجرف له ولا يعرف مجاملات السلاطين لو نشتري له بنت لي ما اعرف له يمكن له دقه سلف يركب من يمين.